وخبات يحلف بغير الله، يقول شلاه يا كذا إلى غير ذلك، كيف هذا؟ فضلا بقى أيضا أن يكون جهميا أو أشعريا، فقد يعرض عليك لك الآية دي ما تقول فيها مثلا إذا كان على طريقة الخوارج أو المرجئة. لا يمكن يا أخواني واحد ينفصل بمنهجه، مين هل يتصور أن واحد ينفصل عن منهجه؟ أنت تقع عليه ختمة كاملة، ختمة كاملة في القراءات، وأنا رجل مثلا تحت أي منهج بمنهج، على الأقل شو أنت عارف لو أنا الآن زي ما احنا مثلا في ظل الأحداث الآن تيجي قبل أن تقرأ إيه رأيك، تروح الانتخابات النهاردة ولا لا، ولا أنت مع الجماعة اللي بيقولوا مش عارف إيه؟ لازم لأي المنهج يؤثر مهما كان، المنهج يؤثر، تأكل به وتشرب به وتفعل به كل شيء، المنهج يؤثر. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم هذا الذي نقوله، هذا معروف، لكن للأسف شد بعض الإخوة يعني قد يقول مثلا ده علم كذا، وأنا أروح أخذ مثلا لا نحو لا أصول فقه لا كذا. شوف لا تأخذ إلا عند صاحب السنة الخالص، حتى لو رجل يدعي السلفي أو على منهج السلفي إلا يعني كذا وكذا، لا ما تذهب، خد بالك ليه يا أخواني، العلم نفسه منهج. وأنا والله بالمناسبة يعني ذكرت يعني أحد الإخوة كان سبحان الله يعني كان من الطلبة، وكان صراحة يعني كان جيدا، كان فيه خيس، وسبحان الله أراد أن يذهب إلى واحد يتعلم أصول الفقه، وقلت له لا تذهب إليه ومنعته، وهذا الرجل عنده التصوف ومعروف يعني هذا الرجل عنده تصوف، وما أدري يعني ما تبعته، لكن هذا الأخ ما عاد يحضر منذ زمن بعيد، فأخبرته فقط من حوالي 3 أيام، أخبرته أن هذا الأخ أنا من فترة يعني أنا ما سألت الحقيقة عنه، قلت يمكن عنده ظروف ولا كذا، أن هذا الأخ انحرف مسلكا وصار هذا الأخ بعيدا. أولا يقول الآن أنا ما أطلب يعني الأصول وكذا إلا عند الأزاهرة وكذا، حتى ولو عندهم وعندهم وعند. ثم انعكس على منهجه، هذا الأخ يؤصل الآن على المنابر مسألة بقى الانتخابات والبرلمانات، طيب ماشي يمكن قلب يعني، طبعا هو ما كان يقبل مثلا يقلد يعني غير. طيب الحاجة الثانية مسألة أيضا يعني التهوين في بعض المعاصي، التدخين مسألة خلافية، المهم الأخ هذا إن حضر انحدارا لم يعد فيه، والسبب أنه اضطر بأنه يطلب أصول الفقه على غير أهل السنة، وده مادة أصول الفقه فقط، ولكن حرف مسلكه وصار عنده عجب في هذا الباب. فالمسألة مش مسألة أصول الفقه ومسألة يعني قراءات ومسألة نحو ومسألة كذا، لا ما شوف لا تستعد بهذا. والله لو أنك من ثم جلست بين يدي هؤلاء لا بد تتأثر، وإذا ما تأثرت اليوم ستأثر غدا. ولذا نحذر إخواني من أي أحد لو عنده شيء من زيغ في جزء بسيط من المنهج أن يجلس عنده، لأن هذا سوف يؤدي به إلى انحراف كبير حتما. ثم فين بركة العلم؟ بركة العلم تكون عند أهل السنة، بركة العلم عند أهل السنة. وبعدين يا أخي علم النحو عندك أوجب منه استقامة منهجك، علم أصول فقه أوجب منه استقامة منهجك. يا أخي أنت لو مت وأنت جاهل بأصول فقه أو بالنحو ما حسبك الله، قال على من ترفع المنصوب أو تنصب المرفوع، لكن لو مت وأنت منحرف منهجك ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ والإنسان يملأ قلبه محبة شيخ الذي خصوصا إذا كان متميزا في هذا الباب فقد يمر عليه أبواب كثيرة. وأنا قلت لك إن صاحب المنهج يبث منهجه في كل شيء،